طيب. قال موسى للسامري قال فاذهب من بيننا، لا مكان لك عندنا، اذهب واخرج. قال اذهب من بيننا فإن لك في الحياة، أي مدة حياتك، أن تقول لمن رأيته لا مساس، يعني لا تمسني لا تقربني. لماذا لا تقربني لا تمسني؟ فكان يهيم في البرية، كان يهيم في البرية، وإذا مس أحدا أو مسه أحد حمى جميعا، يعني يصاب بالحمى ويتأذى بهذا الأمر. هذا رأي بعض المفسرين، وبعضهم يقول لا، ما في دليل على هذا الشيء، الله أعلم، أنه طرده ولم يعني يذهب إلى من يأويه حتى مات. هذا رأي. قال طيب، قال وإن لك موعدا، يعني لك موعدا للعذاب عند الله، يعني أولا عذبه، أو أنه أصابه ما أصابه في الدنيا بأن طرد، وأن أصابه أن يقول لا مساس، والأمر الثاني في الآخرة له موعد للعذاب. قال لك موعدا لن تخلفه. هذه قراءة، والقراءة الثانية لن تخلفه بكسر اللام، لن تخلفه، يعني لن تخلفه، يعني لن يذهب أو لن يخلف عليك، أو لا يقع فيه خلف، أو يعني خلف للوعد، لا بد أن يكون وعدا مؤكدا. وقراءة الكسر لن تخلف أنت لن تخلف، يعني لا يمكن أن تخلف هذا الموعد، لا بد أن تأتي. كلا قراءة المعنى واحد أو متقارب، أي لن تغيب عنه أنت، بل تبعث إليه، لن تغيب عنه على قراءة الكسر، وبالفتح لن تخلفه، أي بل تبعث إليه.